ويأتي التحذير بيوم القيامة يوم يسأل كل راع عن رعيته وكل نبي عن أمته وكل عالم عن علمه وكل مالك عن ملكه وكل صاحب مال عن ماله. يقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. سؤال. وصدق حيث يقول في موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يسأل الله تبارك وتعالى الرسل: ماذا أجبتم؟ ماذا أجابكم قومكم؟ إجابة قبول أم إجابة رد وإنكار وجحود؟ وربنا تبارك وتعالى يعلم ما أجاب به الأقوام، ولكن السؤال ليظهر الحقائق ويوبخ ويقرع الكفار ويرفع درجة الصديقين والمرسلين والشهداء. يجمعهم ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة ويسأل: ماذا أجبتم؟ يسأل رسولا رسولا، نبيا نبيا، عالما عالما، لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله سؤال أحد عن أحد سبحانه وتعالى. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. الغيوب بضم الغين وبكسرها لغتان، إنك أنت علام الغيوب. عجبا للإجابة: لا علم لنا. أما علموا؟ أما شاهدوا؟ أما عذبوا في الله؟ أما أوذوا في الله؟ أما حوربوا؟ ألم يوقد الكفار النار لإبراهيم؟ ألم يحاول اليهود قتل عيسى ابن مريم؟ ألم يتبع فرعون وجنوده موسى وقومه؟ قالوا: لا علم لنا. لا علم لنا إلى جانب علمك، لكنهم كانوا يعلمون. أو لا علم لنا بما حدث بعدنا، بعدما توفيتنا. أو لا علم لنا ببواطنهم، فأنت تعلم السر وأخفى وأنت علام الغيوب. آمنوا بظواهرهم وكفروا ببواطنهم، قد كما حدث مع منافقي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو لا علم لنا إلى جوار علمك، أو لا علم لنا إلا ما علمتنا وأعلمتنا. أو من هول السؤال، لا علم لنا من هول السؤال، أو فيه الشكاية من أقوامهم، لا علم لنا، ينبئ بالشكوى مما لقي الأنبياء من أقوامهم. وقد قيل: إن جهنم إذا جيء بها زفرت زفرة، فما يبقى من نبي أو صديق إلا وجفى لركبتيه. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. كل ما غاب عن الحس، وكل ما غاب عن العقل، وكل ما غاب أيا كان وفي أي مكان كان، فالله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ويتوجه الكلام بروح الله عز وجل لآيته الكبرى ومعجزته العظمى لعيسى ابن مريم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ ظرف زمان للماضي، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك في الماضي، إذا ظرف زمان للمستقبل، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءت الصراخة. هنا إذ تستخدم في الماضي والكلام عن المستقبل وهو يوم القيامة الذي لم يأتي بعد. نعم، لأن مجيء القيامة أمر لا شك فيه ولا شبهة، وكل ما هو آت قريب، إنما البعيد ما ليس بآت. وكأن يوم القيامة قد وقع، وكأن يوم القيامة قد تحقق، فعبر عنه بالماضي للتيقن من حدوثه. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ناداه ربنا تبارك وتعالى باسمه منسوبا لأمه فلا أب له. اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، يذكره بالنعمة عليه إذ خلقه من غير أب، وبالنعمة على مريم إذ اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، وجعل عيسى آية على براءتها إذ أنطقه في المهد. ألم يكن عيسى يذكر ذلك؟ بلى، كان يذكر. فلما يذكره؟ يذكره وهو يعلم أنه يذكر ليرفع شأنه ويعلي مكانته ومكانة أمه أمام الخلائق على رؤوس الأشهاد، تكريما له وتشريفا له ورفعا لمنزلته وإعلام للخلائق جميعا بما فعله الله تبارك وتعالى من من وجود وكرم. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك، قويتك من الأيد أي القوة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيد والأبصار. الأيد القوة. إذ أيدتك أي قويتك، إذ أيدتك بروح القدس جبريل أو بالروح التي اصطفاه بها وروح منه. إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وتهلا. المهد هو فراش الصبي، ما يمهد للصبي من فراش اللين الناعم. تكلم الناس في المهد وكهلة، أي كهولة أو الكهل من وخصه الشيء أو الكهل ما اكتملت قوته، من تعدى 30 من عمره، الكهولة الشباب أو اكتمال الشباب واكتمال القوة واكتمال العقل واكتمال العلم. أي أنك تكلم الناس في المهد كما تكلمهم في الكهولة بلا فرق. إذا فقد تكلم عيسى بعد ميلاده بكلام الرجال، تكلم بصوت الرجال وبكلام الرجال وبحكمة الأنبياء. لا يفترق كلامه في المهد عن كلامه وهو في حال الكهولة. وقال بعض الناس الآية دليل على نزول عيسى، إذ رفع عيسى قبل الكهولة، وطالما رفع قبل الكهولة إذن فلا بد أن يكلم الناس جهلا، إذن فلا بد من نزوله. تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. علمتك الكتاب أي الكتابة، أي اذكر أيضا، اذكر نعمتي بكذا واذكر نعمتي كذا واذكر نعمتي كذا. علمتك الكتاب الكتابة أو الكتاب الكتب السابقة كالزبور مثلا. وإذا علمتك الكتاب والحكمة النبوة. الحكمة إتقان العلم، الحكمة الإصابة في القول والعمل. علمتك الكتاب والحكمة، والتوراة كتاب موسى. حين جاء عيسى علمه ربنا التوراة التي نزلت من قبله على موسى، التوراة الصحيحة، التوراة التي لم تحرف، والإنجيل الذي أنزله عليه. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، تخلق من الطين، تصور وتمثل وتقدر من الطين شكل الطير، فتنفخ فيها، في هذه العجينة، في هذه الطينة، في هذه الصورة التي صورتها، فتكون طيرا، فتطير وتصبح طيرا ذا روح يطير أمام الناس بإذن، بإذن. وتكررت كلمة بإذن ليبين للناس أن معجزات عيسى لم تكن من لدن عيسى، بل كانت من فضل الله تبارك وتعالى وخلقه وإيجاده وتقديره. ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. الأكمه من ولد أعمى، وتلك كانت المعجزة، لأن من عمي في كبره قد يشفى بعلاج أو بسبب. أما من ولد بغير عينين، من ولد أعمى بالخلقة، فتلك معجزة أن يلمسه عيسى أو يمسح على عينيه فإذا به مبصرا ذا عينين. والأبرص والبرص مرض لا شفاء له، لكن عيسى بمسحه على الأبرص كان يعود سليما معافى. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن. وإذ تخرج الموتى بإذن، أي يحيي الموتى بالنداء على الميت أو بالمسح عليه، فإذا به يقوم ويكلم الناس. وإذ تخرج الموتى بإذن، وإذ كففت بني إسرائيل عنك. وإذ كففت، منعت من الكف وهو المنع. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، حين أرادوا أن يقتلوه، حين حاصروه وهيأوا له الصليب، فرفعه الله تبارك وتعالى إليه وألقى شبهه على غيره. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبينات المعجزات من إحياء الموتى، من إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، من إبراء الأكمه والأبرص، من النفخ في الطين فيصبح طيرا. كل هذه البينات من الكلام في المهد، كل ذلك لم يجد مع يهود. كل هذه المعجزات الخارقة للعادة المذهلة، رغم كل ذلك لم يؤمن اليهود بعيسى، بل اتهموا أمه بأنه ولد زنا. اليهود، اليهود، ما أدراك ما اليهود. إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين. اتهموا عيسى بأنه ساحر، قراءة، إن هذا إلا سحر مبين، أي المعجزات، قراءتان، سحر أي المعجزات، ساحر أي عيسى. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، سحر واضح، سحر ظاهر، سحر بين، لا يحتاج إلى دليل. وإذ أوحيت، كل ذلك يذكره ربنا تبارك وتعالى بالنعم. وإذ أوحيت إلى الحواريين، الحواريين وكما قلنا في سورة آل عمران، من الحور شدة البياض، ويطلق على شدة بياض العين مع شدة سواد إنسان العين أمني، وامرأة الحوراء وهو أحور، أحور، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحور أكحل، شديد بياض العين، شديد سواد إنسانها. فصموا كذلك لأنهم كانوا يلبسون البياض، الثياب البيض أو سموا كذلك لنقاء شرائرهم وطهارة بواطنهم. أسباب كثيرة للتسميم. وإذ أوحيت إلى الحواريين الإيحاء أنواع، الوحي الإعلام في خفاء أو إلقاء المعنى في النفس خفية، والوحي أنواع، الوحي بإرسال جبريل إلى من يستطيه الله تبارك وتعالى لرسالته وحي، الوحي الإلهام وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، الوحي الأمر أوحيت أمرت، ومنه قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تلقي ما في باطنها، الوحي الإعلام في اليقظة أو المنام، الوحي أنواع. هنا وإذ أوحيت إلى الحواريين ألهمتهم وقذفت في قلوبهم الإيمان بك، أو أمرتهم على لسانك، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول عيسى بن مريم، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون، أسلمنا لك يا رب وآمنا بك وبرسولك عيسى بن مريم. كل ذلك من النعم، إذ حين يبعث نبي من الأنبياء أو يبعث رسول من الرسل عليه البلاغ، أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا فذاك ليس من شأنه وإنما من شأن الله، إن عليك إلا البلاغ. فإن هدى الله تبارك وتعالى الناس للإيمان برسول من رسله فتلك منة من الله وفضل من الله. من هنا يمن الله تبارك وتعالى على عيسى، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد، واشهد يا ربنا بأننا مسلمون، أو واشهد يا عيسى بأننا مسلمون أسلمنا لله. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية استشكلت على الكثير. الحواريون أصحاب عيسى أكثر الناس بل أشد الناس إيمانا ويقينا كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وله حواريون، فالحواريون لعيسى كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانوا كذلك ثم يتشككون في قدرة الله عز وجل؟ هل يستطيع ربك؟ لذا قيل فيها أقوالا كثيرة، بل وقرئت بقراءة أخرى، يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا، هل تستطيع ربك، بدلا من هل يستطيع ربك، هل تستطيع أنت يا عيسى أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة؟ هل تستطيع ربك، أي هل ممكن أن تسأل وتدعو وتطلب؟ هل يمكنك ذلك؟ قراءة. وقد أيدتها السيدة عائشة رضي الله عنها. هل يستطيع ربك؟ قالوا هل يستطيع ربك، يستطيع أن يطيع فيستجيب بمعنى يجيب، هل يستطيع ربك أن هل يطيعك ربك إن سألته في إنزال المائدة فينزل؟ هذا معنى هل يستطيع، أن هل يطيع، أي هل يطيعك ربك في طلبك هذا فيجيبك إلى ما سألت. وقالوا هل يستطيع ربك، السؤال ليس شكا في القدرة، كما تقول هل تستطيع أن تأتيني غدا وأنت تعلم أن ذلك في استطاعته وقدرته، لكنك تسأل هل تستطيع أن تأتيني، هل تستطيع أن تقرضني وأنت تعلم باستطاعتك؟ فالسؤال مجرد سؤال فيه تأدب مع الله تبارك وتعالى، السؤال فيه التأدب وليس فيه الشك في القدر. وقال بعضهم بل الاستطاعة هنا على مقتضى الحكمة والإرادة لا على مقتضى القدرة. هل يستطيع على مقتضى حكمته؟ هل تقتضي الحكمة الإنزال؟ هل تقتضي الإرادة الإنزال وليس القدرة؟ إذ لم يشقوا في قدرته. أو الذي قال ذلك أناس آخرون ليسوا هم الحواريون، وقال الحواريون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربه، نسب القول إليهم وما قالوا، كما جاء في قوله عز وجل حكاية عن بني إسرائيل حين قال بعضهم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ليس المقربين أو ليس المقربون الذين قالوا ذلك، وإنما العامة العامة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ونسب القول إلى الحواريين. وقال البعض الآخر أبدا، إنما ذلك الطلب كان من أجل الإيمان معاينة ومشاهدة والوصول إلى مرتبة اليقين الكامل بعد الوصول إلى الإيمان عن طريق الاستدلال. الإيمان بالله إيمان عن طريق الاستدلال، السماوات الأرض الجبال كل ذلك يحتاج إلى خالق، أما المشاهدة فذاك أمر آخر. فهم حين قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وردوا عليه في ردهم قالوا تطمئن قلوبنا، كي تطمئن قلوبنا تسكن. وكأن ذلك كما حدث مع إبراهيم الخليل حيث قال أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عيسى حين سمع المقال وسمع السؤال خاف عليهم فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تسألوه ما لا ينبغي، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وذاك هو الارتباط بين الآيات. إذ لا يصح أن يسأل الإنسان ربه ما لا يجوز أو ما يستحيل أو ما لا يصح أو ما لا ينبغي، اتقوا الله أن تسألوه ما لا يجب وما لا ينبغي. إن كنتم مؤمنين بقدرته، إن كنتم مؤمنين بقدرته فلما تسألون ذلك أن يبين لكم القدرة. قالوا أجابوا وبينوا وأظهروا العذرة والعلة، نريد أن نأكل منها نأكل منها. هل كانوا في حالة جوع؟ قال بعضهم كذلك، كانوا في سفرة فوقعوا في مفازة أو في تيه وفرغ الذات وأرادوا الطعام، نريد أن نأكل منه. وقال البعض أبدا، وإنما إرادة الأكل من أجل التبرك البركة، نريد أن نأكل منه. وتطمئن قلوبنا تسكن كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم علم يقين. وكانوا يعلمون أنه رسول الله وروحه، لكنهم أرادوا العلم اليقين النافع عن المعاينة المشاهدة. ونعلم أن قد صدقتنا برسالتك، قد صدقتنا في أن الله أجاب دعاءنا، قد صدقتنا في وفي وفي في أننا أهلا لذلك، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها على المائدة من الشاهدين، من الشاهدين لك أو من الشاهدين لله بالوحدانية أو من الشاهدين لك بالرسالة أو من الشاهدين على المائدة لمن لم يرها، نحن شاهدناها وعايناها فنشهد بأنها نزلت لمن لم يحضر ولم يرى، ونكون عليها من الشاهدين.